الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر مجالس التعليق والإيضاح لكتاب المذكرة في أصول الفقه للعلامة الشيخ محمد الأمين بن محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي فرغنا بفضل الله وتوفيقه مما يتعلق بالدليل الثاني والأصل الثاني وهو السنة، ونشرع الليلة بإذن الله جل وعلا فيما يتعلق بالأصل الثالث وهو الإجماع. قال رحمه الله: الأصل الثالث الإجماع، ومعنى الإجماع لغة الاتفاق، يقال أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه. وقد يكون منه قوله تعالى: ولما ذهبوا به وأجمعوا يجعلوه في غيابة الجب. وقد يكون من المعنى الآخر وهو العزم، وأشار إليه الشيخ بقوله: ويطلق على العزم المصمم، ومنه قوله تعالى: فأجمعوا أمركم. وفي الشرع عرفه المؤلف رحمه الله بأنه اتفاق، يعني ابن قدامة، بأنه اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين، يعني هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين الذي أو التي هم مجتهدون فيها في هذا الباب الذي هم مجتهدون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: وبقي عليه شرط، وهو كون ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه في حياته لا عبرة بقول غيره. وإلى هذا أشار صاحب المراقب بقوله: وهو الاتفاق من مجتهدي الأمة من بعد وفاة أحمد. وهو الاتفاق خرج به الخلاف ولو من واحد على المشهور كما سيأتي، الاتفاق من مجتهدي الأمة، فخرج به اتفاق غيرهم وخلاف غيرهم أيضا غير معتبر كما سيأتي، بل ينظر إلى الاجتهاد. والاجتهاد، بس ننبه على نقطة مهمة هنا، وهو أنه يتأثر بمسألة التخصصات كما هو ظاهر، بمعنى أن مثلا الحكم إذا كان في قضية متعلقة بعلم التفسير فالعبرة بالمجتهدين في التفسير، لا عبرة بغيرهم ممن ليس مجتهدا في التفسير ولو كان عالما بالعلوم الشرعية الأخرى. فلو خالف مثلا محدث ليس مجتهدا، لا نقول إنه مشارك فقط، لا، ليس مجتهدا في علم التفسير، أو خالفهم فقيه ليس مجتهدا في علم التفسير، أو خالفهم لغوي ليس مجتهدا في علم التفسير، أو خالفهم عقدي ليس مجتهدا في علم التفسير، أو خالفهم أصولي ليس مجتهدا، فضلا عن أن يخالفهم طبيب أو مهندس أو عالم فضاء أو غير ذلك. هؤلاء كلهم بمنزلة العوام في هذه المسألة. وقصارى ما هنالك في حق بعض علماء الشرع في العلوم الأخرى أن يكونوا بمنزلة طلاب العلم، ومعلوم أن طلاب العلم لو خالفوا المجتهدين في علم في مسألة ما فإنهم لا يؤثرون بذلك، لا يؤثرون في شيء. وعلى هذا لا يأتي مثلا المتكلم يقول عن حديث أجمع عليه المحدثون: أنا لا أقبل هذا الحديث، وهذا الحديث لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا لا يخرم الإجماع ولا يلتفت إليه. وكذلك إذا كانت المسألة حديثية فخالف فيها فقيه محض ليس مجتهدا في علم الحديث، أو العكس فقهية فخالف فيها محدث ليس مجتهدا في علم الفقه، لا نقول ليس مشاركا فقط، لا، ليس مجتهدا، فإنه لا يلتفت إليه ويكون قوله لا عبرة به. وهكذا فقس على هذا فقس على هذا فقس، وهذا يزيل عنك كثيرا من الإشكالات إذا ضبطته، لأنه أحيانا بعض العلماء على جلالة قدرهم في علومهم يدخلون في فنون ليست فنونهم وليسوا مجتهدين فيها حتى لو كان عندهم مشاركة فيها، فيخالفون ويأتون بأقوال شاذة، فهذه الأقوال لا يعبأ بها لأنها بمنزلة مخالفة طلاب العلم للعلماء. لأن الإنسان إذا لم يكن مجتهدا فإنه لا يلتفت إليه في الإجماع، لا وفاقا ولا خلافا، يعني لا يؤثر، ويجب عليه أن يتبع الإجماع. هذه مسألة مهمة ندقق فيها، لأن بعض المتكلمين يأتي وينكر مثلا بعض الأحاديث، أو بعض المحدثين يدخل في الفقه مثلا فيخالف إجماعات ويأتي بأقوال شاذة وهكذا، فهذا لا يلتفت إليه. وبعض المحدثين يدخل في علم التفسير مثلا فيخالف أهله، أو يدخل في علم القراءات فيخالف مثلا أهله، أو هذا كله ما يلتفت إليه، لأنه إذا أجمع أهل الفن المجتهدون في كل فن هم صفوة أهل التخصص فيه، ليس فقط أهل التخصص، صفوة أهل التخصص، فكيف بمن ليس بمتخصص أصلا؟ هذه نقطة مهمة، وتزيحك بإذن الله كثيرا من الإشكالات التي يثيرها دخول بعض العلماء بحسن نية منهم في غير فنونهم، وإتيانهم بأقوال شاذة رغبة في اتباع الحق، لكن أخطأوا الحق، كم من مريد للحق لم يبلغه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. قال: وفي الشرع عرفه المؤلف كما قلنا اتفاق من، وهو الاتفاق من مجتهدي لمتي، لمتي ألفيها الأمة، يعني ألفيها للعهد، أي الأمة المحمدية، لأن الدليل لم يأتي إلا بعصمة الأمة المحمدية، لم يأتي بعصمة بني إسرائيل مثلا إذا اجتمعوا، ولا، لأن الإجماع دليل حجيته نقلي لا عقلي في الجملة، يعني لا يستقل به العقل. نعم العقل يدل عليه مع النقل بناء على مقدمات نقلية، أما استقلالا فلا يمتنع عقلا مثلا. ولهذا ما أتانا دليل يدل على أن مثلا بني إسرائيل معصومون أو كذا، وسواء كانوا معصومين أو لا، نحن معروف أننا نتكلم في أصول الفقه، عن أصول فقه دين محمد صلى الله عليه وسلم، لا نتكلم عن من قبلهم طيب. وهو الاتفاق من مجتهدي لأمتي من بعد وفاة أحمد، أيضا قوله اتفاق قال بعض العلماء يدل على أنهم لا بد أن يكون أهل الإجماع اثنين فأكثر، أما إذا كان المجتهد واحدا فقال قولا لا يعتبر إجماعا، لأنه لا يسمى اتفاقا، اتفاق لا بد أن يكون من شخصين فأكثر، أصله اتفاق يعني من الوفق والموافق، فلا يقال إنسان وافق نفسه مثلا. اتفاق لأمتي من مجتهدي لأمتي، وهو الاتفاق من مجتهدي لأمتي من بعد وفاة أحمدي، أما في حياتي لا نحتاج إلى إجماع، لأن الحجة في قوله صلى الله عليه وسلم وفي فعله. إذن هذا تصور عام، هذا التعريف مهم لضبط كثير من مسائل الإجماع، وسيأتي تفاصيله. هذا الدليل دليل غاية في الأهمية، الإجماع، وقد سبق لنا أن التواتر المعنوي من جهة الثبوت، والإجماع ولو ظنيا أو سكوتيا يعني من ذلك، أو أنه لعدم معرفة الخلاف مثلا من العلماء المطلعين، هذان الأصلان عن التواتر المعنوي والإجماع يحكمان لنا كثيرا من أحكام الشرع ومن أخباره، سواء كانت يعني من المسائل الخبرية الاعتقادية، أو من المسائل يعني اللي هي العلمية، أو من المسائل العملية مسائل الأحكام، وترتاح بهم كثير من الشبهات. ومن زلزل هذين الأصلين فإنه يتيه في معامه يعني مهامه من الضلالات، إما بحسن نية بقصد اتباع السنة بزعمه فيكون أحسن الظن وأخطأ العمل، أحسن يعني القصد وأخطأ العمل، والنية الصالحة لا تصح العمل الفاسد، فقوله يكون مردودا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، كما سيأتي إن شاء الله، أو يكون بسوء نية، وهم الذين يريدون أن يحرفوا الدين ويحرفوا أحكام الله على ما يتوافق مع أهوائهم، إما انبهارا مثلا بغير المسلمين، يريدون أن يطوعوا أحكام الشرع لموافقتهم، أو لغير ذلك من الأغراض السافلة الدنيئة، قال، أو الأغراض الحقيرة يعني. قال: يقال أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه ويطلقوا على العزم المصمم ومنه، أي نعم. قال: واختار المؤلف أن وجود الإجماع ممكن متصور، هذه مسألة طبعا أصل في باب الإجماع، لأن بعض العلماء قالوا لا يتصور وجود الإجماع لأن العلماء منتشرون، كيف لنا أنهم اتفقوا، كيف لنا أن نتيقن أنهم اتفقوا؟ والجواب من وجوه، منها أن العلماء المجتهدين، نحن لا نتكلم عن كل العلماء، العلماء المجتهدين عادة لا يكونون بهذه الكثرة، المجتهدين، لا نتكلم عن مجرد عالم أو مثلا طالب علم أو بحر في العلم لكنه لم يصل إلى درجة الاجتهاد، لا نتكلم عن المجتهدين، فالمجتهدون عادة يكونون قلة في كل عصر ومصر، قليلون ومعروفون، يكونون معروفين مشهورين عند الخاص والعام وكذا، هذا هو الغالب يعني. الشيء الثاني أنه لا يلزم أن نقطع، هذا القول في ظني مبني على أن الإجماع لا يكون إجماعا إلا إذا كان قطعيا، وهذا ليس بصحيح، بل الإجماع منه قطعي وهو قليل، ولا يكون غالبا إلا في مسائل الدين التي لا يكاد يخالف فيها أحد، مثل وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا وتحريم الخمر وتحريم الربا، مثل هذه المسائل يعني المعروفة التي يوافق فيها العام والخاص يعني. أما الإجماع الذي هو غالبا عمليا موجود هو الإجماع الظني، بمعنى أنه لا يعرف خلاف في مثلا في عصر من العصور أو في عصور متوالية عن هذا، ثم يأتي إنسان ويحدث قولا مخالفا لمن سبقه. هذا موجود وكثير، هذا موجود وكثير. وعلى هذا لا يلزمنا أن نتيقن أنه في كل ركن مثلا قد يكون هناك عالم غير معروف، لا. لماذا؟ هذه مسألة مهمة وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها والبسط الكلام عليها، لأنه لا يمكن أن يكون الحق غير معروف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أدلة الإجماع تدل على أن الحق لا بد أن يكون معروفا ظاهرا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضر من خالفهم ولا خذلهم. إذا كان الحق ليس معروفا إلا عند عالم منزو على نفسه في ركن من أركان قرية قصية منبوذا في دولة لا يعرفها أحد، فكيف يمكن للناس أن يعرفوا الحق في هذه المسألة؟ وهل يكون حفظ الدين بهذه الصورة؟ يكون القول الباطل هو المنتشر في كل عصر ومصر، ويكون قال القول الحق شخص لا يعرف مجهول منزوي على نفسه؟ لا يمكن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحمد لله، الله حفظ الدين علما وعملا وجيلا بعد جيل. لا يمكن أن تتوارث الأمة القول يعني يكون ما في أصلا لا يعرف القائل هذا ثم يكون هو الذي معه الحق والجميع على باطل البقية. هذا احفظه جيدا، وهذا من باب الاحتجاج بإيش؟ بالإجماع الظني. وسيأتي أنه سواء سميته إجماعا لم تسميه إجماعا، المهم أن هذا يصح الاحتجاج به في باب الدين كما سيأتي. والمؤلف يقول الإجماع ممكن متصور. سبحان الله، مما يؤيد هذا الآن تقدم وسائل المواصلات والاتصالات في هذا العصر، ولهذا الإنسان ما يحكم على أشياء يعني الآن مثلا في هذا الزمان صار أسهل التواصل وأسهل السفر وأسهل الاجتماع وأسهل السؤال وأسهل الوصول إلى الناس وأشهر الناس. يعني الإنسان إذا كان عالما في مكان ما فإنه يشتهر بسهولة بسبب وسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك، وهذا يدل على أن على كمال هذه الشريعة، وأن هذه الأحكام التي نص عليها الفقهاء والأصوليون يعني لها فروع تمتد في كل زمان ومكان وتتطور مع تطور الأزمان والأماكن، بشرط أن يكون الإنسان قد تصورها تصورا جيدا ويرجح فيها الأقوال المعروفة المشهورة عند أهل العلم القوية الراسخة، يجد ثمار هذا في كل حياته بإذن الله وفي كل تصوراته الدينية التي يعني ويتيقن من كمال هذه الشريعة وأنها الدين الخاتم الذي أنزله الله لحكم العالم إلى آخر الزمان على حسب شريعة الله الكاملة التي فيها جلب كل خير للإنسان ودفع كل ضر عنه. قال: خلافا لمن قال لا يمكن بعد الصحابة لكثرة العلماء وانتشارهم في أقطار الدنيا وعدم القدرة على معرفة أقوال الكل، خلافا لمن قال هذا القول، بل نقول يمكن في كل زمان ومكان، وإذا ما أمكن في زمن معين لإشكالية معينة لا يقال إن هذا لا يمكن تصوره البتة، يعني هذا لا يمكن أن نحكم عليه. وكما قلنا لا يلزم إذا قصد بهذا الإجماع القطعي الذي سيذكره الشيخ فهذا قد يكون ولا يهم، يعني لأنه لا يلزم الإجماع أن يكون قطعيا بل يكفي فيه الظن الغالب كما سيأتي إن شاء الله. واحتج المؤلف لإمكاني وتصوري بأننا نعلم إجماع المسلمين كلهم على وجوب الصلاة مثلا، هذه الإجماعات على المعلوم من الدين بالضرورة يعني لا يكاد يخالف فيها أحد، والأدلة فيها مستفيضة وكذا، والإجماع يأتي فيها مؤكدا لما تقرر يعني في الأدلة الشرعية، وبأن العلماء مشهورون في نواحي الدنيا فلا يمتنع معرفتهم ومعرفة أقوالهم في المسألة بإخبار أو مشافهة. ولهذا بعضهم قال لا يمكن هذا يعني إلا في عصر الصحابة، وبعضهم قال وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام في الواسطية والإجماع الذي ينضبط هو إلى آخره أنه في القرون الثلاثة الأولى، لكن الأصح أنه في كل عصر إذا وقع فهو حجة. يبقى مسألة هل وقع أو لا، هذه مسألة تحقيق مناط وتثبت، هذا شيء آخر. ثم كما ذكرنا الإجماع الظني دائما يعني ممكن بالظن الغالب وهو كاف في الأدلة الشرعية، كما أن كثيرا من الأدلة الشرعية يدخلها الظن، يعني حتى الاستدلال بالقرآن قد يكون بناء على ظاهر، والظاهر هذا ظن غالب ليس قطعا، قد يكون بناء على عموم، هذا أيضا ظني وهو عند الجل الرجحاني والقطع فيه مذهب النعماني، قد يكون بناء على إطلاقات، وهذا ظني. حتى بقاء الدليل حتى لو كان نصا في المراد فبقاؤه وعدم نسخه ظني، وبالتالي وحديث الأحاد كثير منها ظنية إذا لم تقترن بقرائن ترفعه إلى العلم النظري. وحتى لو رفعت العلم النظري من جهة الثبوت فمن جهة الدلالة كثير منها يبقى ظنيا، ولا سيما وحتى لو كانت نصا قد يعارضها معارض إلى آخره. وبالتالي أنا بهذا نتيقن أن الظن الغالب هو المعمول به في الأدلة الشرعية، ولا يلزم القطع خلافا للظاهرية ومن أشبههم. واحتج المؤلف لإمكان الصدق، نعم قال وذكر أن الإجماع حجة قاطعة، حجة قاطعة يجب عند الجمهور عفوا، خلافا للنظام في قوله ليس بحجة. النظام معتزلي صاحب أقوال شاذة لا التفات إلى قوله أصلا يعني. واعلم أن الإجماع الذي هو حجة قاطعة عند الأصوليين هو القطعي للظني، نعم. والقطعي هو الأولي، هذا قالوا هذا يقدم على ظواهر النصوص. لماذا؟ لأنه قطعي. لكن هذا أصلا نادر، لا يكاد يوجد إلا في المسائل المعلومة من الدين بالضرورة يعني. ولهذا قال لك ما هو القطعي؟ قال لك القطعي هو القولي المشاهد، يعني إذن يجمع أمرين، أو المنقول بعدد التواتر. إذن له صورتان، الصورة الأولى أن يكون قوليا، يعني كل مجتهد يقول أنا أرى هذا حراما، أنا أرى هذا حراما، أنا ما نكتفي بأن مثلا بعضهم يسكت أو بعضهم يفعل أو بعض، لا، لابد أن يقول الجميع. الشرط الثاني أن يكون مشاهدا أو منقولا بعدد التواتر، إما أن تشاهده حتى تقطع به، تكون معهم في نفس المكان وتراهم اجتمعوا كلهم قالوا هذا الكلام بعينك رأيتهم وبأذنك سمعتهم، أو نقل إليك تواترا، نقله لك مثلا 70 أو كذا قالوا نحن حضرنا مع هؤلاء وقد اتفقوا. وكما ترى هذه صورة نادرة جدا جدا يعني. ولذلك عمليا الأصل هو الظني يعني. قال لك ولهذا قال لك والظني كالسكوتي والمنقول بالآحاد ولو كان قوليا، لأن الإجماع قد يحصل بأن يقول الجميع ويفعل الجميع، أو يقر أو يفعل البعض ويقرهم بعض الآخر، أو يقول البعض ويقر البعض الآخر، كل هذه ظنية إلا أن يكون منقولا ثم متواترا أو منقولا بعد التواتر أو مشاهدا. طيب، قال واستدل المؤلف لحجية الإجماع بدليلين. الأول، طيب هنا هذا مبحث وهو حجية الدليل وحجية الإجماع. قال استدل بالقرآن وهو بآية واحدة من القرآن، في الحقيقة هناك أدلة كثيرة. قال وهو قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا الآية، لأن فيها التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين، يعني رتب هذا الوعيد على أمرين، مشاقة الرسول وهذه واضحة، الثاني مخالفة سبيل المؤمنين. فلولا أن مخالفة سبيل المؤمنين لها دور في هذا الوعيد لما حسن ذكرها، فدل هذا بدليل الإماء والتنبيه، بدلالة الإماء والتنبيه على أن مخالفة سبيل المؤمنين حرام محرم. وسبيل المؤمنين مفرد مضاف يشمل سبيلهم في العمليات والعلميات وغير ذلك. فإذا كان مثلا سبيلهم أنهم يروا أن هذا الشيء حرام لا يجوز مخالفتهم، سبيلهم لهذا قال وسبيلهم هو ما أجمعوا عليه، وفي الاستدلال عليه بهذه الآية بحثهم مناقشة. وقد ذكر يعني يقول بعض الناس لا يسلمونه، قد ذكر عن الشافعي أنه قال يعني قرأ القرآن 3 مرات أو كذا ليظفر بدليل على الإجماع فظفر بهذه الآية بعدها. قال بعضهم رحم الله الشافعي لو قرأ الفاتحة لو تدبر يعني لو تأمل في الفاتحة لكفته في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه، فمع أن الصراط هو مستقيم في نفسه لماذا ينسب إلى سالكي؟ إذا قال الذين أنعم عليهم قولا اتفقوا عليه أو فعلا أو كذا فهذا صراطهم، لأن الصراط مفرد مضاف فيعم، فبالتالي يدخل في الجميع. وكذلك هناك أدلة كثيرة تدل على هذا، منها قوله تعالى كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كيف يكونون شهداء على الناس وهم لا يميزون بين ليش الحق والباطل؟ وكذلك إذا اجتمعوا يعني ويكون قولهم باطلا فعلى ما يشهدون. وكذلك قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كيف تكون خير أمة أخرجت للناس يأمرون قد لو كانوا يعني قد يجتمعون على باطل فقد يأمرون بشيء يظنونه معروفا وهو منكر، وقد ينهون عن شيء يظنونه منكرا وهو معروف. فلما أثنى الله عز وجل عليهم بهذا دل على أنه لا بد أن يكون فيهم من يعرف هذا، أما أن يجتمع على الباطل هذا لا يمكن. ونحو ذلك من الأدلة في القرآن. وأيضا من الأدلة في السنة قوله صلى الله عليه وسلم، طبعا لا تجتمع أمتي على ضلال، هذا حديث حسنه بعض أهل العلم بمجموع طرقه، وهذا طبعا أصرح يعني من أشهر الأدلة في هذا. وهناك أدلة أخرى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بعض الناس يرى أن من أحدث مثلا عملا ليس عليه الأمة فإنه مردود، ثم يقول إذا أحدث فهما أو أحدث حكما أو أحدث اجتهادا، كله داخل في هذا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ما هذا يعم جميع الاعتقادات البدع، وكذلك حتى الفهم للنصوص أو الاجتهادات في الحكم، فكل هذا يدل على أن من أحدث. وهذا عندي من أقوى الأدلة ثبوتا ودلالة، مع أني لم أرى الأصولين يستدلون به، لكنه من أقوى الأدلة في الحقيقة في هذا. وأيضا هناك أدلة أخرى كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال كما قدمنا آنفا، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فإذا اجتمعت الأمة كله على شيء دخل فيهم هؤلاء، وهؤلاء وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم على الحق ظاهرون، فلا بد أن يكونوا، والحق هذا يعم الحق في جميع المسائل، فلا بد أن يكون منهم أو من غيرهم من يكون على الإش على الحق. وأيضا يعني هناك دلالات كثيرة تدل على هذا المعنى، ويعني بعض هذا يكفي في الثبوت. ولأن الله عز وجل قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون كما تقدمنا آنفا، كيف تكون الأمة كلها لا تفهم الحق ولا تعرفه؟ فنجوز مثلا أن يكون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وجميع الصحابة، عبد الله بن عمر وعائشة والجميع، ثم يأتي بعدهم كل التابعين مثلا سعيد بن المسيب والحسن وكبار التابعين وأواسط التابعين وصغار التابعين، العلماء كالزهري وقتادة وفلان، ثم من بعدهم من أتباع التابعين كمالك والأوزاعي وغيره وأبي حنيفة وسفيان وجميع هؤلاء العلماء، ثم من بعدهم مثلا كالشافعي ومن في طبقته، ثم من بعدهم الإمام أحمد وأهل الظاهر وأهل الحديث وأهل الرأي وجميع علماء الأمة يجتمعون على قول، ثم نقول: لا عادي، ممكن يكون هذا القول بعد 1000 سنة يأتي واحد يقول هذا القول باطل، وهذا الذي اجتمعوا عليه من أولهم إلى آخرهم باطل، والأمة كانت تغوص في الباطل في هذه المسألة ولا يعرفون الحق. يعني هل يقول هذا عاقل يفهم ما يقول؟ لا يقوله عاقل أصلا، يعني لأن هذا أين حفظ الدين إذا كان الأمة يمكن أن تجتمع على هذا الضلال وهذا الباطل قرنا بعد قرن، لا ظاهري ولا باطني ولا رأي ولا حديث ولا فقيه ولا أي ولا مفسر ولا صحابي ولا خليفة راشد ولا أحد يهتدي إلى الحق. يعني لابد الإنسان أن يفهم لوازم قوله، بعض الناس ينكر وهو لا يستوعب لوازم القول الذي يقوله، وبهذا يتبين قطعا ويقينا يعني أن الإجماع أنه حجة من غير شك ولا ريب، ومن شك في هذا فليراجع دينه وعقله. قال: واستدل المؤلف: فليست الأدلة هي مجرد هذه القليلة التي ذكروها هنا، لا، الموضوع أكبر من هذا بكثير. والثاني، ولذلك قلنا هذا الأصل لا بد من إحكامه، لأننا إذا فتحنا باب تجويز اجتماع الأمة على ضلالة فكيف نثق بالدين كله؟ كل واحد يأتي يقول: أنا سأبدأ الدين من البداية لأنه ربما يكون أمة اجتمعوا على ضلالة قبلي، وهذا لا يعني لا يقول عاقل أصلا. ولهذا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. طيب إذا اجتمع الخلفاء مع غيرهم كيف نقول بعد ذلك كل هذا يمكن أن يكون باطلا؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وإلى غير ذلك من الأدلة. والثاني من السنة كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وكقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، وأحاديث الحض على الجماعة وعدم الشذوذ عنه، شذ شذ في النار، يد الله مع الجماعة، كذا، كل هذا، كل هذه الأدلة تدل على هذا. وما هو أعظم شذوذا من هذا، أن يأتي إنسان بعد 1000 سنة أو كذا ويخالف جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا تريد من الشذوذ أكثر من هذا ونحو ذلك. وذكر المؤلف أن الصحابة كانوا يستدلون بمثل تلك الأحاديث على حجية الإجماع من غير نكير إلى زمن النظام. ولهذا قال عبيدة وهو من كبار التابعين، قال لعلي لما قال: أنا كنت مع عمر في زمن عمر، رأينا أن لا تباع أمهات الأولاد ثم رأيت أن يبعنا، فقال: رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك. وهذا لا شك فيه، يعني لأنه إذا كان الحق يوصل إليه بتقوى أو بفهم أو بأي سبب في الجماعة، فهذا السبب في الجماعة متوفر أكثر من الفرد الواحد يعني، والفردين والثلاث لا شك في هذا، لا شك إذا خاصة إذا جاء بعد أزمانهم وأراد أن يخالفه. قال: فصل: لا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر، لأن الحجة في قولهم لصيانة علماء الأمة عن الخطأ بالأدلة المتقدمة، وإن لم يوجد من علمائها غيرهم فهم على الحق، وإن لم يبلغوا عدد التواتر صيانة لهم على الخطأ. يعني إذا اتفق مثلا، إذا كان المجتهدون ثلاثة مثلا أو أربعة أو خمسة واتفقوا كان هذا حجة، ولا يلزم أن يقول لا لا هذا عدد أحد لابد أن يبلغ التواتر. لا، هو ليس خبرا، الإجماع ليس خبرا، وإنما الإجماع هو حكم، وفرق بين الحكم والخبر. فهم اجتهدوا ووصلوا إلى هذا، فإذا توافقوا عليه ولو اتفق اثنان فقط فهذا، لأن الحجة أصلا الأدلة السابقة هذه وغيرها مما في معناه يدل على عدم جواز اجتماعهم على الخطأ ولو للحظة، ولو يعني، فلا يمكن أن يكون، لأن الأمة تبع لعلماء المجتهدين، فإذا اجتمع المجتهدون على الخطأ لازم أن الأمة اجتمعت على خطأ، وهذا لا يجوز كما تقدم من الأدلة. ليس المسألة مسألة تواتر أو خبر أو كذا. فصل: ولا خلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع، وأنه لا يعتد فيه بقول الصبيان والمجانين، وأما العوام فلا يعتبر قولهم عند الأكثرين لجهلهم، وقال قوم يعتبر قولهم لدخولهم في اسم المؤمنين ولفظ الأمة، وهذا القول يقتضي إبطال الإجماع، إذ يستحيل معرفة أقوال الأمة جميعها في مسألة واحدة، والحق أن العوام لا عبرة بهم لجهلهم. يعني من الذي يعتبر في الإجماع؟ هذا هو عنوان هذا الفصل. قال لك: أما عندنا طرفان وسط، طرف يعتبر اتفاقا وهو العلماء المجتهدون، وطرف لا يعتد به اتفاقا وهم غير المكلفين مثل الصبيان والمجانين، وطرف فيهم خلاف ضعيف وهم العوام. بعض أكثر علماء قال العوام لا يعتبرون في الإجماع، يعني يأتي واحد مثلا حجام أو جزار أو مثلا طبيب مثلا أو فلكي أو لا علاقة له بعلم الشريعة ولا يعرف المسالك ولا يعرف الأدلة، يأتي يقول لا أنا أخالفكم في هذا، لا عبرة به، قوله وعدم قوله سواء هذا، لأن العبرة بالمجتهدين، هم الذين يعرفون المسالك وغيرهم تبع لهم، غيرهم تبع لهم، لأنهم لا قول لهم، قولهم ليس مبنيا على علم، وهذا لا يجوز، لا يجوز في الدين الظن الذي هو ليس مبنيا على أسس معتبرة. طيب، بعضهم قال يعتبر لدخول في اسم المنية لفظ الأمة، وهذا يقتضي إبطال الإجماع، لأنه أصلا لن يكون هناك إجماع. هل يمكن ويعقل أن تكون عندنا مسألة نأخذ فيها قول الناس واحدا واحدا ولا نغادر منهم أحدا ولا شخصا؟ هذا طبعا لا يقوله، يعني لا يمكن أصلا، يقتضي إبطال الإجماع. هناك مسائل طبعا أخرى يعني ستذكر في موضعها. قال: ومن يعرف من العلم ما، فصل: وما يعرف من العلم ما لا أثر له في الأحكام الشرعية كعلم الكلام واللغة والنحو والحساب لا عبرة به في الإجماع، لأنه بالنسبة للأحكام الشرعية عامي. هذا هو، إذا عرف علوما مثل علم الكلام ليس له علاقة بالعلم الأحكام، بل هو علم مستقل تماما، وهم يشيرون به إلى علم العقائد على طريقة المتكلمين. وكذلك إذا كان لغويا أو نحويا أو حاسبا مثلا أو شاعرا أو كذا، هؤلاء لا عبرة، لأنهم عوام يعني، كما وقد تقدم أن العوام الصحيح عدم اعتبار في الإجماع. طيب، هناك بقي الأصولي، وأصولي لكنه ليس فقيها، هل يعتد به أو لا؟ قال لك: فأما الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع، والفقيه الحافظ لأحكام الفروع من غير معرفة الأصول الذي يكون مقلدا محضا مثلا، والنحوي إذا كان الكلام في مسألة تبنى على النحو يعني له نوع مدخل فيها فلا يعتبر بقولهم أيضا. طيب، خلافا لقوم، هذا هو يعني لا صح، الأصول سيأتي الكلام فيه. وأما النحوي إذا كان المسألة ترتبط بالنحو، فلأنه المسألة لها مدخل في الشرع أيضا، هو ليس من علماء الشرع. وبعضهم يقول إجماع الأمة في المسائل النحوية وكذا ليس بحجة اللغوية، لأنهم يقولون الله عز وجل يعني الأدلة لم تضمن إلا عصمة الأمة فيما يتعلق بالشرع، لكن قد يقال اللغة مآلها إلى الشرع باعتبار أن القرآن والسنة بلسان عربي مبين وترجع إلى، فخاصة إذا كان المسألة سينبني عليها تفسير آية أو كذا، والله أعلم، يعني قد يقال إنه يعني ليس بشروط الدقيقة للإجماع، لكن في الجملة يعني يبعد أن يجتمع علماء الأمة في اللغة مثلا على أمر باطل، والله أعلم، خاصة إذا ارتبط بتفسير لآية أو حديث. أيضا هناك بقي مسألة الفقيه الحافظ، هذا مقلد، ونحن قلنا المعتبر هو المجتهد، فهو يعتبر يعني يعرف الأحكام وكذا، لكنه لا يعرف الأصول ولا يعرف الاستنباط، فبالتالي لا يلتفت إليه. فهؤلاء كما قال العز بن عبد السلام حملة فقه لا فقهاء. الفقيه الحقيقي، الفقيه عند الأصوليين هو المجتهد، يقصدون به المجتهد. طيب، بقي الأصول الذي يعرف الأصول ولا يعرف الفروع. ابن قدامة قال لا يعتبر، لأنه ليس فقيها، هو متخصص في علم الأصول، وعلم الأصول ليس مباشرة مرتبطا بالحكم الشرعي، بل هو آلة لاستخراجه، فإذا لا يلتفت إليه لأنه غير مجتهد في الأحكام الشرعية، وهذا الذي يبدو لي هو الأصح. أما الشيخ الأمين فقال هكذا ذكره المؤلف، مع أن أكثر الشافعية والمالكية يعتبرون الأصولية وإن لم يحفظ تفاصيل الفروع لأن فيه قوة قابلة لمعرفتها من الأصول. وهذا عندي فيه إشكال، لأنه بمجرد معرفة الأصول لا يكون مجتهدا، لابد أن يعرف من الأحاديث ويعرف من الفقه، فيحتاج إلى وقت. فنقول قبل تحصيل هذه الأشياء ليس مجتهدا فلا يعتبر، وإذا حصلها كان مجتهدا فاعتبر، لأن الاجتهاد يتجزأ على الأصح كما سيأتي إن شاء الله في موضعه. فبالتالي يظهر لي أنه لا يعتبر ما دام ليس فقيها بالفعل. أما في القوة نقول لا، القوة هذه وإن كان هذه قوة قريبة، قد يقول قائل طيب نعتبر جميع الناس لأنهم كلهم بالقوة ممكن يصيروا فقها، نقول لا، هم يقصدون بالقوة القريبة، فالأصول عنده قوة قريبة لأن يكون فقيها، ليس مثل غيره يعني. لكن نقول في النهاية ما دام هو ليس مجتهدا بعد أن يعرفها بعد ذلك يعتبر، أما قبل أن يعرفها يعني في النهاية كيف سنحسب قوله ولا يعرفها؟ هل سنحسب قوله ونعتد بقوله ولا يعرفها؟ لا. طيب إذن اعرفها وبعدين نتفاهم يعني، أما قبل ذلك ما يلتفت إليه، والله أعلم. نختم بهذا الفصل. قال فصل: ولا يعتبر في الإجماع بقول كافر سواء كان بتأويل أو غيره. الكافر الأصلي هذا واضح أصلا لأن الكلام عن الأمة، وأما الكافر بتأويل هو المبتدع بدعة مكفرة، فهل يعتبر أو لا؟ فيه يعني قال لك لا يعتبر، هذا لا يعتبر، لأنه الله يحفظ الدين عن أن يكون الحق عن مثل هذا، وهذا يعتبر كافرا وليس بمسلم. وقد يقال إنه إن كان معذورا فهو في الجملة ما زال مسلما على الأصل، وإن كان ابتدع يعني ارتكب بدعة مكفر لكن هو معذور لأنه لا يعلم ومتأول، فبالتالي يعني ويظن أنها الحق، فهل يعتبر قوله حينئذ؟ قال لك ما يعتبر في النهاية. وهذا قد يؤخذ كما تقدم يعني ما أخذ آخر، هو أن الله يصون الدين عن أن يكون الحق لا يأتي إلا على لسان هذا الذي على بدعة مكفرة. هذا من جهة. من جهة أخرى كثير من أهل البدع المكفرة، مثلا لو أخذنا بدعة الرفض بكل ما احتوشته واحتوته الآن يعني في العصر الحديث من بدع كفرية مثل القبورية ومثل الأقوال الكفرية الكثيرة التي عندهم وعند بعضهم، وقد تجتمع في بعضهم وقد تتفرق في بعضهم، هؤلاء أصلا ينكرون السنة التي عندنا، وبالتالي هم عوام يعني أقل شيء، إما كفار وإما عوام يعني، حتى لو قلنا غير كفار نقول إنهم عوام. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون السنة ولا يعرفون هذه الأشياء، فيعتبرون إيش؟ عوام عندنا يعني، خالف ولا ما خالف قولهم سواء، وبهذا نرتاح من هذه المسألة، ما يكون في إشكال أصلا. فأما الفاسق باعتقاد أو قول أو فعل فقال القاضي لا يعتد به. المجتهد الفاسق سيأتي إن شاء الله أنه هو يعمل باجتهاده لأنه يعلم أن الحكم كذا على حسب اجتهاده فيلزمه، وأما غيره لا يعمل بخبره، لا لأن اجتهاده فاسد لكن لأنه لا يوثق بخبره، قد يقول كلاما ويخبر أنه يعتقد أن الحلال كذا أنه حلال، هذا خبر، وخبر الفاسق متوقف فيه كما تعرفون، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا قراءتان، فإذا لا يقبل خبره. طيب لما يجي يجمع سيصير في إشكال الآن، قد يكون هو يعتقد خلاف ما يقول، نحن لا نثق بقوله لأنه فاسق، فبالتالي لا يعتبر، سقط قوله، هذا هو الذي يقوله هنا. فأما الفاسق باعتقاد أو قول أو فعل فقال القاضي لا يعتد به، وهو قول جماعة لقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا، وهو ليس بعدل، ولأنه لا يقبل منفردا كما قلنا فلا يقبل مع غيره. قال أبو الخطاب يعتبر قول الفاسق لدخوله في عموم الأمة والمؤمنين في الأدلة المتقدمة. في الحقيقة هو يعني الإشكال في أننا كيف نعرف أن قوله هذا هو الذي في قلبه فعلا، والله أعلم يعني، يعني مسألة مشكلة في الحقيقة تحتاج إلى نظر. لعلنا نتوقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.